بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول، والذي يحتوي على الجزء الأول من المقدمة لشرح النخبة والتعريف بالمؤلف رحمه الله. والآن مع الشريط الثالث، والذي يحتوي من شرح قول الإمام. فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا ونحن في بداية الشرح، نسأل الله التوفيق والإخلاص والإتمام. وصلنا إلى قول الإمام الحافظ شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصلنا إلى قوله في كتابه المختصر المفيد جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وهو المعروف بماذا؟ بنخبة الفكر. نعم، إلى قوله رحمه الله: الخبر، إلى آخر ما سمعتم. الخبر كل ما صح أن يقال فيه صدق أو كذب، فكل ما يمكن أن يقال عنه صدق أو كذب فهو الإيش؟ فهو الخبر. وما لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب لا يدخل أصلا في باب الأخبار، وإنما بابه باب الإنشاء. لما أقول لك كل أو اشرب أو أطعم، هذا لا علاقة له بالخبر، لأنني لا أحدثك عن أمر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. إذن فالخبر في اللغة كل ما أمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب وجاز عليه ذلك، فهذا يسمى إيش؟ خبر. هذا لا علاقة لنا به في مصطلح الحديث، إنما نحن نتكلم عن باب من أبواب الخبر، وهي الأخبار النبوية أو الأحاديث النبوية. فالخبر في المصطلح عند أو في اصطلاح علماء الحديث، ولما نقول كذا في المصطلح نقصد ماذا؟ نقصد أن العلماء علماء كل فن لهم قواعد ودلالات على الألفاظ التي يطلقونها، كما درسنا في الفقه لما قلنا هناك الشرط عند الأصوليين كذا والركن كذا، وكما درسنا في الحديث وقلنا السند في اصطلاح المحدثين هو ماذا؟ هو ايوه، اوعى تنام زي المرة اللي فاتت. ها، السند رواة الحديث فلان عن عنان. إذن لكل جماعة من أهل العلم في اختصاصهم ألفاظا تعارفوا عليها على دلالة، هذا يسمى اصطلاح. يسمى ماذا؟ اصطلاح، لأنهم اصطلحوا فيما بينهم على أن المراد من كذا كذا. فهناك مصطلحات عند الأصوليين علماء أصول الفقه، مصطلحات عند المحدثين، مصطلحات عند الفقهاء. فالخبر في اصطلاح المحدثين هو الحديث، فلما يقال وفي الخبر قال ليلة القدر ليلة 27، في الخبر نقصد ماذا؟ في الحديث. فعلماء الحديث يطلقون لفظ الخبر، أعني أكثرهم، إذا قالوا وفي الخبر كذا ماذا يقصدون؟ يقصدون الحديث. إذن فالخبر عند جمهور المحدثين هو الحديث، والحديث هو الخبر. فإذا قال عالم من علماء الحديث وفي الخبر كذا، اعلم أن قصده أي وفي الحديث كذا. وبعض المحدثين عمم الخبر وجعله أعم من الحديث فقط. هؤلاء يقولون وفي الخبر يقصدون فيما جاء في الآثار، سواء كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قولا أو حديثا عن الصحابة. لكن أكثر المحدثين يطلقون الخبر بمعنى ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن هناك في شرح العقيدة الطحاوية قلنا إن ثبوت التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بصدق الرسالة، وقلنا إن صدق الرسالة متوقف على صدق النبوة، برضو مش عارفين، وصدق النبوة متوقف على ما بكرة ممكن واحد هنا يطلع فينا يقول ده أنا رسول الله، مشكلة. صدق النبوة متوقف على صدق النبوة متوقف على ايه؟ صدق النبوة متوقف على صدق الخبر. فرجعنا، طيب كيف نقول هذا نبي صادق ام كاذب؟ والله ما اعفيك، اقسم بالله ما اعفيك اليوم. ايش صدق النبوة متوقف عليها ولا ام يا حسن؟ حسن ادعى النبوة، كيف تعرف انه صادق ولا كاذب؟ علمني عبد الرحمن، وعبد الرحمن تكون صدق النبوة شفنا ها تقولك على صدق الخبر الحديث. كيف نعرف صدق النبي يا ابني حبيب؟ بالمعجزة. اذا صدق النبوة متوقف على ايه؟ على المعجزة. طيب وطريقة نقل المعجزة يا سعد يا سباه، طريقة نقل المعجزة عن طريق الايه؟ الرواة. اي رواة؟ اللي هم مين؟ من اهل التواتر. ها التواتر. النبي صلى الله عليه وسلم، الامام البخاري قال باب الغضب في العلم، لما سئل عن ضالة الابل، عن ضالة الغنم، راس غنم ضاع، اخذ لقطة؟ قال انما هي لك او لاخيك او للذئب، فهي غلبانة ما تقدرش تستقل بنفسها، فخذها لحسن الدين. قال فضالة الغنم يا رسول الله. طب لما جمل يضيع اخذه؟ فاحمر وجهه وغضب. ليه بقى؟ لأنه كان مفروض يفهم أنه هو في الغنم جاز الاقتناء أنك تقتنيها ضالة لأنها لا تستقل بنفسها. طب لماذا تسأل عن الإبل؟ الإبل يستقل بنفسه أم لا؟ يستقل. فغضب. إذا علمناكم شيء لابد تفهموه. بس عفى الله عنا وعنه. إلا المرجع. إذن التواتر به عرفنا المعجزات. وإلا من أين لنا نقول أن القمر قد انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه نقل إلينا هذا متواترا؟ وهنا وصلنا. فما هو التواتر؟ ها يا أبو طلع أحسن. ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى منتهاه على أمر حسي يفيد اليقين لعدم احتمال اتفاقهم على الايه؟ على الكذب. إذن التواتر ما رواه جماعة. طب وجمع مش عجبك؟ جماعة جمع. ها ما رواه جمع عن جمع من أوله إلى منتهى. من أول بداية الخبر يرويه جماعة الكفر 20 20 30 من أوله أيضا إلى منتهى. إذن وسطه أيضا متواتر. جمع عن جمع في كل عصر يستحيل أن يتفقوا على الكذب في أمر حسي كقولهم رأينا فيما يرى أو سمعنا فيما يسمع من القول. في أمر حسي يستحيل تواطؤهم على الكذب. ومثلنا بأمثلة. قلنا الآن ليس من الضروري أن كل واحد فينا ذهب إلى بلاد أمريكا، لكننا نقطع ونجزم قطعا بوجود هذه البلد وهذه الولايات ووجود أهلها، ونحن لم نرى ذلك. فمن أين قطعنا وأيقنا بوجود ذلك؟ بالتواتر. إذ من المحال أن هذه الأخبار التي جاءتنا والناس الذين ذهبوا إلى هناك ورجعوا إلى غير ذلك، من المحال عقلا أن يكون هذا اتفاقا منهم على الإيه؟ الكذب. أكرر، العلوم الشرعية يخدم بعضها بعضا. الآن هناك بينا التواتر، وهذا وها نحن نعيده فين؟ في علم المصطلح. فالخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، يقصد الحافظ ابن حجر خبر الايه؟ التواتر، ليس له غير محصور بعدد احد. رواه جموع غفيرة. نمثل، قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يرويه أكثر من 70 صحابيا، ثم يرويه من التابعين أكثر من هذا العدد، وهلم جر. إذن هذا خبر أو حديث متواتر. لماذا؟ لأنه رواه جمع عن جمع من أوله من أوله أيضا ووسط أيضا ووسط. فلما نقول رواه 70 صحابيا ورواه 70 تابعيا ورواه من بعد التابعين كذا، ما يقارب هذا العدد، وإلى أن دونت الكتب وصنفت الكتب، إذن هذا خبر متواتر. طيب، إذن ليكون متواترا لابد أن يكون العدد قد بلغ التواتر في كل طبقة من طبقات الخبر. الطبقة هي الجيل الذين يروون الخبر. أقول رواه من الصحابة 70، إذن هذا طبقة الإيه؟ الصحابة. هو عيب تكون زعلان، خليك واد كده تعلم، تبقى واد جدع تعلم دينه. إذن طبقة الصحابة، وبعدين طبقة الإيه؟ التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، ثم طبقة تاء، وهكذا إلى أن دونت الكتب وثبتت، ثم نقلت إلينا الكتب أكثرها بطريق الإيه؟ التواتر. جميل جدا. إذن التواتر يكون في الأمور الحسية، التواتر الذي نريد أن نفهمه في الأمور الحسية، كقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، هذا حديث إيه؟ متواتر. ولذلك ابن عثيمين أسكنه الله الفردوس الأعلى بيقول إيه؟ مما بينقل عن المحدثين، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر أي من الأحاديث، حديث من كذب، إذن هذا تواتر قولي. ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا كان له كذا وكذا. ومسح خفين، إذن هذا تواتر فعلي. الكلام واضح؟ إذن التواتر الذي نتكلم عنه في الأمور الحسية التي يقال سمعت أو رأيت. أما الأمور العقلية التي للعقل فيها نظر لا علاقة لنا بها الآن، فلما أقول تواتر الخبر عند الناس كلهم أن الواحد نصف الاثنين، هذا يدخل في التواتر الذي ندرسه؟ لا علاقة لنا به، لأنه ليس على أمر حسي، إنما على أمر عقلي، أنه الواحد أقل من الإيه؟ أقل من الاثنين. طيب، إذن التواتر يكون في الأمور الحسية، كما حدثنا الصحابة أنهم رأوا انشقاق القمر، ابن عباس وأنس في الصحيحين وغيرهما من الصحابة، أو غيرهما من الصحابة. هذه هي التي تعنينا في هذا الأمر. فإذا جاء التواتر على قضية عقلية فلا مدخل لها في مصطلح الحديث. إذن من هنا فهمنا أن للتواتر شروطا. إلى الآن ما الذي فهمته أنت من تلك الشروط؟ أين؟ أولا أن يكون الخبر والتواتر في أمر حسي. ثانيا يا رضا، أحسن، أن يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد جمع يستحيل أن يتواطأ على الكذب. كيف نعرف أنه من المحال أن يتواطأ على الكذب؟ الوطاء الفراش، وأصل التوطئة والمواطأة المواثقة، فتواطؤوا على الكذب أن اتفقوا فيما بينهم أن يكذبوا. فإذا جاءنا خبر أخبر به 20 مخبرا، هذا من مصر وهذا من الشام وهذا من العجم وهذا من الحجاز، وكلهم أخبرونا بهذا الخبر، ترى هل يمكن عقلا أن هؤلاء يتوافقون على أن يحدثوا بخبر في زمن ما مع اختلاف طبقاتهم، هذا صحابي وهذا تابعي وهذا تابع تابعي، مع اختلاف بلدانهم مع اختلاف جنسياتهم؟ نقول عقلا هذا من الايه؟ من المحال. لذلك قضية التواتر وإثبات الخبر بها يشترك فيها العقلاء كلهم، مسلمهم وكافرهم. لما بنقعد مع الشيوعيين بيقول لك لينين وماركس، طيب هما لا عاشوا مع لينين ولا ماركس، من أين علموا قواعدهما وعلموا منهجهما في إنكار وجود الله؟ بالتواتر، نقلت أفكار هذين بالتواتر. والذين يميلون إلى الفلسفة يقولون قال أرسطو كذا، أين نحن وأين أرسطو؟ هذا مئات ألوف السنين. وأهل الأخبار والشعراء يقولون عنترة، ويقولون ديوان امرئ القيس، قصة نبكي مش عارف ايه وايه وايه الى اخره. واهل اللغة ينقلون عن ابن منظور وأئمة اللغة. واهل التاريخ ينقلون الاخبار التي مضت والدول التي انقرضت. والنصارى ينقلون عمن ينقلون حقا او باطلا، واليهود ينقلون عن الامم الثالثة له. فلا توجد أمة في الدنيا تنكر الاعتماد على التواتر، لأنها قضية يقينية يستحيل أن يتصور نفيها. ولذلك تجد الأمم تتفق على التواتر الذي هو الحبل الموصل للأخبار التي مضت وانتهت. إذن باختصار من هنا علمنا أن التواتر لا بد أن يكون في أمر حسي، ثم أن يكون التواتر في كل طبقة من طبقات السند، من أوله إلى وسطه ومن ثم إلى منتهى. فإن لم يحصل التواتر في طبقة من طبقاته صار متواترا أم عاد إلى غير التواتر؟ عاد إلى غير التواتر. أعطني مثالا. زي إيه يعني؟ مثال يعني، ليس أقصد حديثا، أعطني مثال أقول هذا ليس بمتواتر لأنه غيره. بتوع طنان ايه؟ لا ها اذا قدرنا انت وضع اصلا خد جنيه استنى هيك لا جنيه شوف بقى انت لو جاوبت كنت خدت جنيه وحظك تعبان خد يا ابني حبيبي علم وفلوس لو حدثني 70 صحابيا ثم نقل الخبر تابعي واحد ثم نقله عن التابعي 1000، ايش يكون هذا متواتر ولا غير متواتر؟ على قولة الألباني بدك تعمل لي محاضرة متواتر ولا لا غير متواتر؟ ليه؟ لأن التواتر لم يتوفر في كل طبقة. شوف يروي 70 ايش يعني؟ ومن روى عن 70؟ هيا محمد 1 فعاد من تواتر كان من المفترض ان يكون الى انه سقط عن التواتر. ليه يا محمد؟ احسن، لأنه لم يروي جمع عن جمع. إذن من شرط التواتر أن يحصل في كل طبقة من طبقات الإيه؟ السلف. كلام جميل. إذن عدنا من شروط التواتر، ها؟ أولا محمد أن يكون أمرا حسيا، اثنين أن يرويه جمع عن جمع من أوله إلى وسطه إلى منتهى. فإن أكمل، فإن نقص في طبقة عن التواتر سقط من كونه أحسن. كلام جميل جدا. بطبيعة الحال إذا كان الخبر بهذا الوضع عندئذ أفاد الإيه يا ولدي؟ أفاد الإيه؟ أفاد اليقين. ضربت مثالا في العقيدة الطحاوية، قلنا الشرع أمرنا أن نقتل الزاني المحصن إذا ثبت زناه بشهادة كم؟ أربعة. فلو أربعة شهدوا على رجل محصن متزوج، سواء زوجته معاه ولا زوجته ماتت أو طلقت، الإحصان شرطه أن يدخل بها، فإن دخل بالمرأة صار ماذا؟ صار محصنا. فإن زنى وثبت زناه ماذا نفعل؟ نرجمه بشهادة كم؟ أربعة. ترى عندما يشهد أربعة على فلان بالزنا، هل نستطيع أن نقطع يقينا بأنهم صادقون؟ نستطيع؟ لا نستطيع. قد يتواطؤون على الكذب فيما بينهم. إذن خبرهم هنا وجب العمل به، ولكن هل أفاد اليقين؟ لم يفد اليقين، ولكن أفاد العمل، أفاد العمل به. مثلنا مثالا آخر، من يذكر لي مثال ذكرته أو غير مثال؟ صيام رمضان نصوم بكم؟ برجل أو رجلين على اختلاف الإيه؟ على اختلاف الفقهاء. فإذا شهد رجل عدل بأنه رأى الهلال نصوم على بعض المذاهب، وسيأتي الكلام على ذلك في الدرر هناك في الصوم. أو شهد رجلان ثقتان عدلان أنهما رأيا أو ترأيا الهلال، ماذا نفعل؟ طيب، هل نقطع بصدق خبرهما أو يمكن عليهما الكذب والوهم؟ إذن من بنى على الخبر، اليقين أم وجوب العمل؟ أحسن. إذن الخبر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو لم يكن، باتفاق أهل العلم يفيد وجوب الإيه؟ وجوب العمل به. ولكن متى يفيد اليقين؟ يفيد اليقين عندما يكون متواترا. فأنا أقطع وأجزم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، لأن الخبر جاء متواترا. سيأتي الكلام عن الخبر الغير المتواتر ماذا يفيد، لكن خلونا بالوقت فين؟ في الخبر المتواتر. جاءك أبو العباس الله يرضى عليك. إذن بطبيعة الخبر المتواتر ماذا يفيد إذا توفرت شروطه؟ يفيد اليقين والقطع، بأنك تقطع وتجزم يقينا بأن هذا الخبر ثابت عمن نقل عنه. القرآن كيف أعرف إن هذا القرآن هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أعرف يا أولاد؟ بكيف؟ نقل بالتواتر، نقل بالتواتر، بدليل أنك ترى الدنيا كلها لا يوجد إلا طيب. النصارى لسه في أمريكا مختلفين، العيال بتوع الواد اللي كان بينادي في التحرير مش عارف ايه والتحرير من الكنائس، فرقة البروتستانتي، بروتستانتيين، فرقة من فرق النصارى اسمه البروتستانتيين، يتدعمهم رجل اسمه مارتن لوثر، عندهم سبعة إصحاحات هو ده الايه الانجيل. طب والكاثوليك عندهم ايه إصحاحات أخرى. طب والأرثوذكس عندهم إصحاحات. طب واليهود، اليهود مختلفين ما بين التلمود وما بين العهد القديم وما بين الأجزاء الثابتة عن داود وما بين عدم الأجزاء الثابتة، مع أنهم يدعون ديانة واحدة، لكنهم لما جاءتهم كتبهم من غير تواتر ما الذي حصل؟ اختلاف النسخ، فتجد ده عنده صور مش موجودة عند ده وده عنده ما ليس. لماذا؟ لأن الاختلاف أثر عدم التواتر. إذ لو كان الأمر متواترا قطعا لاتفقوا. احنا بنقول لهم دلوقتي أكبر دولة في العالم الإسلامي إن شاء الله، أكبر دولة الآن بيقولوا دولة كذا، ومع ذلك هم الذين لا يقدرون أو غير مستطيعين أن يتحدوا على كتاب واحد. الملك جيمس عنده 15-30 ألف نسخة، والملك فلان وهكذا. طيب المسلمين شرق وغرب أقبل وأدبر، في قوتهم في ضعفهم هو كتاب الله. لا تجد في الدنيا مصحفا يختلف. لماذا؟ لأن الاتفاق نتيجة حتمية لماذا؟ للسواء. جميل جدا. فالقرآن جاءنا بالتواتر، وكثير من الأحاديث الصحيحة جاءتنا بالتواتر، كما مثل العلماء بإنما الأعمال. طب إنما الأعمال بالنيات متواتر؟ أحاد. ليش أحاد؟ يروي من الصحابة واحد. طب اسمع، لو رواه عن عمر 1000، يا سلام، عرفت من فين الكلام ده يا طلعت؟ والله العظيم أحسن منه وأفضل منه. بكرة هنزل أنا أقعد في الدرس وانتوا تقعدوا بدالي. طيب خلاص كده؟ جميل. إذن فنتيجة حتمية للتواتر أن يفيد الإيه؟ العلم اليقيني الذي يفيد القطع بصحة الخبر إلى من ثبت عنه. إذن التواتر شروطه أن يكون على أمر حسي، ثم أن يرويه جمع عن جمع من أوله إلى منتهى، يستحيل تواطؤهم على الكذب، فإن كان ذاك كذاك عندئذ أفاد خبرهم العلم والقطع به. فإن كان خبرا شرعيا لزمنا أمران، التصديق به أحسن وهو العلم ووجوب العمل به. فلما الله يقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لابد هنا من أمرين عليك يا عبد الله. أولا العلم، أن تعتقد وتجزم بصدق هذا الخبر أنه خبر الله وأن الله قال ذلك، ثم بعد ذلك أن تعمل به، فلا تصح صلاتك بغير وضوء. إذن المتواتر يفيد أمرين، ما هما؟ العلم والعمل. إذن الخبر المتواتر، الخبر الشرعي، الحديث النبوي المتواتر يفيد العلم والعمل. طيب، هذا بالنسبة للتواتر. إذا اختلت الطبقة عن التواتر، يرويه 70 صحابيا، يرويه عن السبعين صحابيا، يرويه تابعي واحد، خرج من التواتر. فإن تفرد به واحد فيسمى غريب. لماذا يقولون غريب؟ إن الغريب هو من قدم على بلد ليس من أهلها، فليس له في هذه البلد من هو منه، فلذلك يسمى بماذا؟ بالغريب. فإذا انفرد واحد بالحديث سمى علماء الحديث هذا الطريق بماذا؟ بالغريب. لماذا سموه غريبا؟ لأنه تفرد به راوي.